قال في نوعه أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها. نعم، قد يكون الذكر والصلوات مشروعة في الأصل، لكن زادوا عليها صلوات وأذكار غير مشروعة، أو أضافوا إليها صفة أو وقتا لا تشرع فيه، فصارت بدعا إضافية. لأن البدعة على قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كإحياء بدعة المولد، هذه ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون إضافية، مثل أن يكون أصل العمل مشروعا لكن يأتي به في زمان لا يشرع فيه أو مكان لا يشرع فيه، فيزيد صفة من عنده، مثل الصلاة ليلة نصف من شعبان. الصلاة الليل مطلوبة، ولكن تخصيصها في ليلة معينة بدون دليل هذا يجعلها بدعة إضافية، وهكذا. نعم.